يقول الأخ السائل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله الراشي والمرتشي، فإذا كان الراشي يدفع الرشوة ليدفع عن ماله فقط فماذا عليه؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشريعته، وبعد، فلا شك أن الرشوة داء من الأدواء ومرض من الأمراض الخطيرة الفتاكة التي تفسد على الناس أحوالهم وتمنع الناس من التعاون على البر والتقوى، فيصير من لديه مصالح الناس وعن طريقه قضاء حاجاتهم يتطلع إلى الرشوة، فمن ساعده قضى حاجته، ومن لم يتعاون معه بالرشوة أمرض حاجته أو أهلكها. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أحكم الناس وأحرصهم على كل خير وأشدهم حرصا على مصالح هذه الأمة، فما من خير إلا ودلنا عليه، ولا شر إلا وحذرنا منه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. فإذ يقول لعن الله الراشي والمرتشي لعلمه صلى الله عليه وسلم بخطورة هذه الجريمة على المجتمعات وفسادها لأحوالهم، فلا يجوز للمسلم أن يتعاون مع أهل الرشوة ولا أن يساعدهم، وأخبث الرشاء ما كان لاستصدار الأحكام. أخبث الرشاء، الرشاء إذا كان رشوة لحاكم ليحكم بالباطل، وتأتي بقية الأعمال تبعا لذلك. فإذا كان الإنسان يتوصل إلى أخذ حقه المتحقق الذي لا إشكال فيه بشيء من المال يبذله للموظف يسهل له عمله، فقد أعان على الفساد بهذا العمل وتعاون على الإثم والعدوان، وشجع ذلك الموظف على الانحراف والانجراف والسعي في هذه الجريمة وعرقلة من لا يعينه. الذي يجب على كل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى بنفسه وبأمته، وأن لا يكون عونا لأهل الباطل. وإذا وجد من أحد انحرافا ورغبة في ارتكاب السوء أن يرشده، فإن لم ينفع به ذلك فليعمل ما في وسعه على إيقاعه حتى ينكف الفساد ويسلم المجتمع من المفسدين، فلا يجوز التعاون مع هؤلاء على الإثم والعدوان، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول عندما يموت ميت يذهب أهله ويحضرون عالما ويجتمع الناس فيقرؤون القرآن والختمة، ثم يردد العالم بعد ذلك لا إله إلا الله الوحداني لا إله إلا الله ما له ثاني، والناس يرددون هذا النشيد خلفه بصوت مرتفع، فما حكم هذا العمل؟ هذه بدعة من البدع المنكرة و إساءة من الإساءات إلى هذا الدين، فهذا عمل ليس له أصل من كتاب ولا سنة ولا عمل صحابة، وإنما هي أمور تخرج تباعا. فالسنة في الموت إذا مات الميت أن يدعى له بالمغفرة، ولم يأمر الصحابة رضي الله عنهم، لم يأمرهم النبي ولم يأمرهم أحدا بأن يفعل شيئا من ذلك. والخير والفلاح باتباع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهدي خلفائه الراشدين أكمل الأمة إيمانا وأرجحها ميزانا، أبي بكر الصديق أفضل الأمة، وعمر الفاروق أفضلها بعد أبي بكر، وعثمان ذي النورين أفضل الأمة بعد عمر، وعلي رضي الله عنهم أجمعين أفضل الباقين، فلا أحد فيهم أفضل من بعد النبي عليه الصلاة والسلام من أبي بكر وهكذا، لم يأمر أحد من هؤلاء ولا من سائر الصحابة بمثل هذا العمل، فهو بدعة منكرة يجب مكافحتها ووأدها ودفنها، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من سليمان محمد حسين غزواني من جيزان، يقول في رسالته: أفيدكم أسألكم عن حكم غسل الرجلين في الوضوء، حيث أنه صار بيني وبين زملائي نزاع في غسل الرجلين، فبعضنا يقول من زاد على ثلاث فهو حرام، والبعض يقول أنه لا يكفي غسل الرجلين ثلاث بل يزيد عليها، أفيدونا أفادكم الله. من تدين بزيادة غسلة ثالثة للرجلين بعد إسباغ الرجل في الثلاث الأولى فهذا من الاعتداء في الوضوء، وهو محرم، لأن أكمل الناس وضوءا سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، وهو إنما غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، فلا يجوز للإنسان أن يتدين في الوضوء بأكثر مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام علم الناس كيف يتوضؤون، وتناقل أصحابه رضي الله عنهم ذلك، فقد ثبت أن عثمان رضي الله عنه دعا بماء فتوضأ وأفرغ على يديه وغسلهما، ثم تمضمض واستنشق فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه ثلاثا ثلاثا، ثم مسح رأسه وأذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يفعل. وفعل مثله علي رضي الله عنه، وكذلك سائر الصحابة الذين يعلمون الناس إنما يسلكون هذا المسلك. فلا يجوز للإنسان أن يسرف في الوضوء، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن للوضوء شيطانا يسمى الولهان، فيجب للإنسان أن لا يعين الشيطان على نفسه وأن يكتفي بغسل الرجلين ثلاثة، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من السائل ألف لام ميم ألف من العراق، يقول في رسالته: إنني أدرس في الإعدادية الدراسات الإسلامية في الرمادي في الصف الرابع، سمعت أن الإنسان عندما يبلغ السابعة من عمره تفرض عليه الصلاة، وأنا الآن أبلغ 16 عاما ولا أصلي، لكن طيلة حياتي كنت متواضعا أكره الشر وأحب الخير، إلا أنه كانت تنقصني الصلاة بحيث إنني إلى الآن لم أجرب الصلاة، وما أريد أن أسأله هو هكذا يقول: ما أريد أن أسأله هو هل صحيح أن المسلم مطالب بالصلاة منذ بلوغه السابعة، وهل صحيح هل يغفر الله لي عندما أصلي الآن ما مضى، أفيدوني أفادكم الله. الجواب أنه لا تجب الصلاة إلا على من بلغ الحلم، وبلوغ الحلم إنما يتم بإكمال 15 سنة قمرية أو بنزول المني بالاحتلام نحوه، أو بإنبات شعر الشعر الخشن الذي حول الذكر بالنسبة للرجل، وكذلك المرأة، وتزيد على الرجل أن تحمل إذا كانت مزوجة أو أن تأتيها العادة الشهرية، فمن حصل له البلوغ فقد وجبت عليه التكاليف الشرعية، وإذا لم يفعلها متعمدا فهو كافر. وما مضى من سن السائل لجهله فأرجو الله أن يعفوه، والواجب عليه المبادرة. أما متى يبدأ الإنسان يصلي، فقد جاء في حديث جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الواجب على المسلم أن يربي أولاده من سن السابعة على أداء فرائض الدين والمحافظة على شعائر الإسلام والمحافظة على الصلوات الخمس التي هي عماد هذا الدين. وهذا السائل عليه أن يتوب إلى الله سبحانه من الآن، وأن يباشر الصلاة، وأن يحافظ عليها، وما مضى فالله يعفو ويسامح، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من عبد محمد الجيزاني من جيزان، يقول: هل يجوز للمدخن أن يصلي بالجماعة إذا لم يوجد خلفه من يصلي بهم وهو أقرأهم لكتاب الله؟ يجوز للإنسان أن يؤم الناس إذا لم وهو يشرب الدخان إذا لم يكن فيهم من يجيد القراءة، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يدع الدخان وأن يقلع عن هذا العمل السيء المضر في صحة المرء والمنافي لمقتضى دينه وعقيدته، عليه أن يتجنب ذلك وأن يجتهد فيه غاية الاجتهاد. والصلاة خلف شارب الدخان صحيحة، إلا أنه إذا أمكن أن يصلي المرء خلف متق لله قائم بشعائر دينه فإن هذا أفضل وأكمل. الله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل التدخين ينقض الوضوء؟ لأنني أحيانا أدخن وأتمضمض وأصلي سواء بالجماعة أو بمفردي. الذي أرى لك أن تبادر إلى ترك الدخان، وأن تستحي من الله ومن خلقه، وأن تتوب إلى الله سبحانه. أما نواقض الوضوء فلها وضع خاص، إنما هي الحدث بول أو غائط أو ريح أو جماع، وهذا ناقض أخبر. وما عدا ذلك فهو محل خلاف بين أهل العلم، كالقي وخروج الدم الكثير من الجسد. والله أعلم. بارك الله فيكم. يعني أن التدخين ليس ناقضا، لا ينقض الوضوء، بارك الله، ولكنه ارتكاب معصية في هذه الطهارة. يسأل أيضا ويقول: اشتريت قماشا من شخص متجول ودفعت له قيمته، وبعد مدة راجعت الحساب فوجدت له مبلغا عندي وأنا لا أعرفه ولا أعرف محله، فماذا أفعل بهذا المبلغ؟ تصدق بما هذا الشيء الذي ليس لك على نية أنه لصاحبه صدقة، فإن جاء في يوم من الأيام فأده عليه وتكون الصدقة لك. الله بارك الله فيكم. أخيرا يقول: بأني تغيبت عن عملي بإذن من رئيسي المباشر، وبعد أن حضرت استلمت راتبي كاملا بما فيها أيام الغياب، فهل تحل لي هذه الأيام التي غبتها أم لا؟ إن كانت هذه المدة التي أذن لك فيها رئيسك مما يتسامح فيه ويملك فيه الإذن فلا حرج عليك إن شاء الله، وإن كانت مدة طويلة فلا يحل لك مرتبها ولا يحل له أن يأذن لك. وما دمت تسأل هذا السؤال فإني أرى فيك خصة طيبة، فكيف تستمر على الدخان وأنت هذا تفكيرك في أمور عبادتك؟ والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من المستمعة ألف لام ميم ألف من بغداد العراق، تقول فيها: لو رأيت شخصا فيه عيب أو فعل فعلا لا يعجبني، فهل يجوز أن أعيب عليه أو أنقده في قلبي لا في لساني، وهل يعتبر هذا غيبة؟ من رأى منكرا وجب عليها أن يغيره بيده، فإن لم يستطع وجب عليها أن يغيره بلسانه، فإن لم يستطع صار إلى أقل درجات التغيير وهو القلب. أما القلب فلا يعذر أحد بترك التغيير فيه. فإذا رأيت شخصا يرتكب ذنبا من الذنوب وجب أن تقولي له إن هذا منكر ولا يحل لك. فإن كنت لا تستطيعين فأقل الأمور أن تكرهيه وتكرهي عمله بقلبك، وإذا لم تفعلي فأنت شريكة له في المنكر. والله أعلم. بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول: إذا أخطأ المصلي بكلمة واحدة عند قراءة آية من القرآن، فهل له تصحيح هذه الكلمة وإكمال الصلاة أم يجب أن يعيد الصلاة؟ لا تعاد الصلاة لخطأ في القراءة إلا في سورة الفاتحة. أما إذا أخطأ الإمام في آية غير الفاتحة، غير آيات الفاتحة، فالصلاة صحيحة إن صحها فقد أحسن، وإن تجاوزها فلا حرج عليه، الصلاة صحيحة. كأن يقرأ آية من سورة كذا في سورة كذا، أو أن يقفز آية، فصلاته صحيحة، لأن ركن الصلاة الذي لا بد من وجوده هي قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإذا أخل بقراءة الفاتحة لم تصح صلاته. الله أعلم. بارك الله فيكم. أخيرا تقول الأخت السائلة: هل يجوز ذكر اسم الله عز وجل أو الإقسام به في الأغاني والقصص والأفلام وما شابهها؟ اسم الله سبحانه وتعالى تابع للأعمال الطيبة الكريمة، وليس هو في مجال الله والعبث، فإن وضع الشيء في غير مواضعه ظلم، فهذه العزف والغناء من أعمال الشيطان، وأعمال الشيطان لا يقارنها اسم الرحمن، بل على المسلم أن يتجنب هذه الأعمال السيئة وأن يبتعد منها، ولا يليق أن يتخذ آيات الله هزوا، فإن التسمية عند الغناء من الاستهزاء باسم الله جل وعلا. والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من سيد عبد الله محمد أبو اليسر من السودان الفاشر. الأخ سيد الحقيقة أرسل هذه الرسالة وهي مليئة بالأسئلة، تزيد على 8 أسئلة، وهذا وضع لا نحبذه، لأن للجميع في البرنامج حق، وكلما قلت الأسئلة في الرسالة على قدر حاجة السائل كلما كان هذا مفيدا له وميسرا لعرضها في البرنامج. يقول في رسالته: إنني مزارع تمباك وأعتمد عليه اعتمادا كبيرا، فلا أدري كيف أخرج زكاته، فيسأل عن هل تخرج نقودا أم تخرج يعني ورقا أم غير ذلك. هذا مال خبيث، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، وكل جسم نبت على الحرام فالنار أولاده، فعليك أن تتخذ تجارة وزراعة مباحة. وبلاد السودان في أمس الحاجة إلى المحاصيل الزراعية، ولم تتضرر لفقد التمباك، وإنما تتضرر لضعف المحاصيل الزراعية، فيا ريتك وأمثالك توجهوا إلى المحاصيل النافعة التي هي في مصلحة المجتمع. أما هذا التمباك فهو فساد وشر مستطير على المجتمعات، وهو من الأعمال الخبيثة التي يحاسب الإنسان على تنميتها وعلى تحصيلها، ويعاقب على مكاسبه من ورائها عقوبة رادعة. فعليك التوبة إلى الله جل وعلا والرجوع إليه، واستبدال هذه المحاصيل الزراعية الخبيثة بمحاصيل الزراعية تعود على بلادك بالخير والبركة. الله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: أجد كتبا وكراسات حكومية وسلعا تموينية معروضة في السوق السوداء، وأنا في حاجة إليها لسد حاجتي، فهل يجوز لي شراؤها أم لا؟ يجوز. نعم. ويسأل أيضا ويقول: ورد في الحديث نهي الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: إن جاءكم موسى فاتبعتموه لقد ضللتم، أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم، فهل معنى هذا أنه عند مجيء عيسى في آخر الزمان كما يقال هكذا يقول هل لا يصح اتباعه أم لا؟ أولا ليس الحديث هكذا. نعم. بل الحديث يقول النبي: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وأما عيسى فإنه ينزل تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الصحيح، ينزل وليس ينزل بتشريع، وإنما ينزل بالحكم بشريعة الإسلام وباتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم، والناس إنما يسيرون معه لأنه من أئمة هذه الأمة في نزوله الأخير، فهو نبي ورسول لبني إسرائيل، وهو في نزوله في آخر الزمان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. بارك الله فيكم. ويسأل أيضا ويقول: إن أمه وأباه مختلفان وقد رغب في زواجه، وكل منهما يطلب أو يريد أن يزوجه بابن أخته أو بنت أخيه، وهذا خلاف بين الوالدين ولم يتفقا، فيقول: كيف أرضيهما وأنا لا أستطيع أن أتزوج الاثنتين في آن واحد؟ لعلك تتزوج من غيرهما، اختار لك امرأة ليست بنتا لعمك ولا بنتا لخالك، حتى لا يكون زواجك سببا في عقوق أحد والديك، وأرجو أن يكون في ذلك الحل. والله بارك الله فيكم. له بقية أسئلة لكن يعني نعد بعرضها في حلقات قادمة، ومنها ما تكرر الإجابة عليه في حلقات أخرى. وهذه رسالة وردتنا من محمد عبد القادر سليمان نصار، يقول في رسالته: والدي عقد لي الزواج أو النكاح لامرأة من غير أن أوكله أو يحصل بيني وبينه اتفاق، وقد مضى على هذا 2 سنين، إلا أن الشيطان وسوس إلي أن هذا العقد غير صحيح، أفيدني أفادكم الله؟ إن كنت دخلت بهذه المعقود عليها فدخولك بها إمضاء لما أجراه والدك، وإن كانت الآن لا زالت لم يحصل دخول ولا لقاء فلا زواج بينكما، لأنه لا بد من موافقتك. والله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذه رسالة من راشد عبد الله، يقول في رسالته: أفيدكم أنه كان عندي والدي سابقا وأصرف عليه، وإخوتي من أبي قصر وأصرف عليهم جميعا، واليوم قد كبرت في السن وعندي أسرة وراتبي محدود، وأصبت بألم نفساني فأنفقت مالا كثيرا في العلاج، والوالد لا يعطيني شيء، مع أنه وإخوتي الذين كانوا صغارا قد كبروا اليوم وأصبحوا يعملون، ولكن الفرق أن والدتي متوفية ووالدتهم موجودة ترزق عند والدي، مع أن مالنا واحد ولم نتقاسم شيء لأن الوالد حي، وبسبب كبر السن والمرض قصرت ولم أدفع للوالد شيء وأصبحت أنا بحاجة. فالوالد يغضب علي الآن ويقول أنا غاضب وزعلان عليك ولا أبريك من المسؤولية، لماذا لا تعطيني؟ فهل يلحقني إثم من الله على غضب والدي في هذه الحالة؟ الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يقول ينفق سعة من سعته. فإذا كنت لا تستطيع شيئا من ما يطلبه والدك فاحرص على إرضائه بالكلام، ووضح له حقيقة الأمر، وأشعره بحاجتك. وعادة يكون الأب رجاعا سهلا لين مع أولاده، وهو ألين من الأولاد مع أبيهم. أما ما بينك وبين الله فإن الله لا يكلفك إلا ما تطيق، والله أعلم. بارك الله فيكم.